بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأطال عمركم على عافية وطاعة. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: هل هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة وقرأ خطبة الحاجة يرفع إصبعه إذا وصل إلى قولي أشهد أن لا إله إلا الله؟ ماذا يصنع إذا وصل إلى الشهادة أشهد التشهد؟ نعم، عمل التشهد. هل هناك دليل على ذلك أنه يرفع إصبعه السبابة؟ أنا لا أعرف إلا في الصلاة. نعم، والله أعلم. نعم.